يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وذم على تواضع لا تفتخر بالنسب فذاك ان تخرج من ظل الورى بالحسب يا بالحدب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى وآله وأصحابه ومن اجتبى وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس البناء العلمي، والذي نتحدث فيه عن مجموعة من الأسس ومن الآداب التي يجب على طالب العلم أن يراعيها، وفي الوقت ذاته تختصر لطالب العلم المسافة والزمن. فمرة أخرى نرحب بالجميع، فحياكم الله. بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء سنتحدث أيضا عن مجموعة من الأسس والقواعد والضوابط. أنا أسميتها أسسا علمية لأن الضوابط والقواعد لها مدلولاتها في علم الفقه، لكن حينما نسميها أسس فسمها فيما بعد ما تشاء، لكن هي مجموعة من القواعد التي إذا سار طالب العلم عليها يستطيع بإذن الله عز وجل أن يتحصل على العلم الشرعي بكل يسر وسهولة. وهذه القواعد والأسس ليست وليدة كتاب أو كتابين، هي محصلة لسنوات طويلة جردت خلالها عددا كبيرا من كتب أدب الطلب والكتب التي صنفها العلماء في آداب طالب العلم وما يتعلق به، وكذلك من خلال استعراض مسيرة العلماء المتفوقين والمميزين في علومهم، فقد تتبعت الوسائل والأسباب التي من خلالها استطاعوا أن يصلوا إلى العلم وأن يصلوا إلى غايته. ولهذا حينما تتأمل إلى شخصية عظيمة مثل الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وترى أن العلماء أجازوا أن يفتي للناس وأن يقوم على تدريسهم وعمره لم يتجاوز 15، عند ذلك تدرك أن لهذا العلم قواعد ووسائل يجب مراعاتها. في هذا اللقاء سأتحدث عن مجموعة من هذه الأسس والقواعد، يعني أستطيع أن أجمعها تحت مسمى واحد وهو مفاتيح العلوم. مفاتيح العلوم بحسب التتبع والاستقراء وجدت أنها 4 مفاتيح. إذا أردت أن تطلب العلم، ما الطريق إلى أن يكون لديك ثراء علمي؟ 4 طرق. أول هذه الطرق، يعني هذه نستطيع أن نسميها مفاتيح العلوم، أول هذه الطرق السؤال، وثاني هذه الطرق القراءة، والثالث البحث، والرابع التلقي عن العلماء. هذه هي المصادر، مصادر المعرفة التي يسعى طالب العلم من خلالها إلى أن يكون من العلماء المبرزين بإذن الله عز وجل. وهذه المفاتيح 4: السؤال والقراءة والبحث والتلقي عن العلماء، كل واحد منها يحتاج منا إلى تفصيل طويل، ولكن لضيق الوقت فإننا نكتفي ببعضها، ولعل إن شاء الله الكتاب إذا طبع يكون فيه توسع، لكن كما يقولون يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. نبدأ بأول هذه المفاتيح وهو المفتاح الأول، السؤال. الله عز وجل في كتابه يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن المعلوم أن السؤال من أسهل وأبسط ما يكون لطلاب العلم، خاصة أن السؤال يعطي إجابة بسيطة ومختصرة على قدره. ولهذا تجد أن العلماء الذين يؤلفون في الكتب على صيغة سؤال وجواب، تجد أن طلبة العلم وخاصة الصغار يستوعبون هذه العلوم أكثر من غيرها. وقد سار على هذا بعض العلماء، الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله له كتاب معارج القبول، وهو كتاب ضخم وكبير جدا، وله كتاب اسمه 200 سؤال وجواب في العقيدة، على شكل سؤال وجواب، وهذه من الطرق التي يصل الإنسان فيها إلى العلم الشرعي. يقول بعضهم: السؤال دلو تغرف به من بحور العلم. والإمام الزهري رحمه الله يقول: العلم خزائن. ما مفاتيح هذه الخزائن؟ السؤال. إذن العلم خزائن ومفاتيحها السؤال. ابن عباس رضي الله عنهما برز في العلم وهو لا يزال صغيرا في ريعان شبابه، فقيل له: بما أدركت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. السؤال كان هو من المفاتيح العظيمة التي كان الصحابة يتواصلون بها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تارة كان يبدأ الصحابة بالعلم، وتارة يجيب على استفساراتهم وتساؤلاتهم. وكان الصحابة من شدة حيائهم من النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يسألون كثيرا، فيتحينون قرب الأعراب الذين يأتون من البادية فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيدون من الإجابة. وعائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياؤهن أن يسألن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث جابر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر، فأصاب أحدهم جنابة، وكان هذا الرجل قد شج في رأسه، فسأل الصحابة: هل تجدون لي رخصة عن الوضوء؟ هو عليه جنابة. قالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تجد الماء. فاغتسل فمات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. السؤال حتى يكون أداة ومفتاحا للعلم يجب على طالب العلم أن يأخذ بآدابه. ومن هذه الآداب، من آداب السؤال، أن يلين طالب العلم الخطاب. يقولون أو يروى عن علي رضي الله عنه: من لانت كلمته وجبت محبته. من لانت كلمته وجبت محبته. فينبغي لطالب العلم أن يقدم دائما بين يدي سؤاله دعاء للشيخ وتلطف مع الشيخ حتى يكون أقرب إلى قلبه. وهذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى، صاحب صحيح مسلم، يأتي إلى الإمام البخاري فيقول له: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب العلل في حديثه. ثم بعد ذلك يسأل الإمام فيجيبه رحمهم الله تعالى جميعا. أيضا من الأدب أن يختار الوقت المناسب. الشيخ والعالم هو أيضا بشر، قد يكون في لحظة متعب، قد يكون في لحظة يفكر في أمر أعظم، وهنا يجب على طالب العلم أن يتحرى الوقت المناسب للسؤال. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا يسأل الشيخ وهو يريد النوم، ولا يسأله وهو مهموم، ولا يسأله كذلك إذا رآه مشغولا. لأنه في النهاية هو ماذا يريد؟ يريد خلاصة علم الشيخ في هذه المسألة، وهذه فائدة السؤال. فإذا لم يكن الشيخ حاضر الذهن أو مشغولا بأمر آخر فلن يستطيع أن يفيد الطالب. أيضا في السؤال: اسأل عما يفيدك، اسأل عما يفيدك. بعض الناس يسأل أسئلة لا يحتاج إليها في حياته أبدا. الصحابي الجليل ابن عمر بعد أن قتل الحسن بن الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه في العراق، جاءه أهل العراق يسألونه، قالوا له: هل دم البعوض ينقض الوضوء؟ قال: سبحان الله، يسألون عن دم البعوض وقد أراقوا دم الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. أيضا مما ورد في هذا أن رجل يقال له من الخوارج اسمه ابن الكوى يسأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال له: يا إمام، أرأيت السواد الذي في القمر ما هو؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: اسأل تفقها ولا تسأل تعنتا. من التعنت أيضا أن تجد عالم الشريعة فتأتي تسأل في مسألة في الفيزياء أو تسأل في قضية في اللغة الإنجليزية وهو لا يجيدها، هذا من إحراج العالم وهو من التعنت الذي نهى عنه العلماء رحمهم الله تعالى. أتى رجل إلى عمرو بن قيس وقال له: يا إمام، تعرفون المساجد سابقا لم يكن فيها فرش، كان عبارة عن حصى، قال: يا إمام، إذا سجدت وارتفعت فإنه يعلق بجبهتي أو بثيابي شيء من الحصى. قال: طيب، قال: ماذا أعمل به إذا أردت أن أخرج من المسجد؟ قال: ألقه. قال: سمعت أنها تصيح حتى ينشق حلقها. فقال الإمام رحمه الله تعالى: دعها تصيح. قال: ألقها ودعها تصيح حتى ينشق حلقها. قال: يا إمام، أولها حلق؟ قال: وهل سمعت أن حصاة تصيح؟ يعني هنا مشكلة، البعض فعلا بمثل هذه الأسئلة يحرج نفسه ويحرج الإمام. عكرمة رحمه الله قالوا له، يقول له شخص، يقول: رأيت رجلا في المنام يسبني، ماذا أعمل؟ قال: اضرب ظله 80 جلدة. وأيضا ينقل عن الشعبي، والشعبي كان صاحب فكاهة ودعابة، قيل له: يا إمام، ما اسم زوجة إبليس؟ قال: ذاك عرس لم أحضره. ومن المواقف في هذه أيضا أنه قيل لأحد الأئمة: هل يجوز للمحرم أن يحك جلده؟ قال: نعم. قال: مقدار كم؟ قال: حتى يبين عظمه. فهذه فعلا من الأشياء التي قد توجد عند بعض الناس، أنه يسأل أسئلة وغرائب، وهي التي يسميها قد تدخل فيما يسميه العلماء بالأغلوطات. أيضا من الأمور التي ينبه عنها العلماء أن السؤال يكون بقدره، إذا كثر السؤال ودخلت فيها ما تسمى بالأغلوطات، الأشياء التي لا تفيد، أو عضل المسائل الصعبة التي قد لا يجيب عنها الإمام في جلسة، أي قال الإكثار منها قد يكون مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكره لكم 3، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كيف نجمع طيب أن هنا نهي عن السؤال وفي المقابل الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام جمع بينها فقال إنه ينهى عن كثرة السؤال في عدة مواطن، ذكر منها 8 مواطن، منها مثلا السؤال عما لا يفيد الإنسان، ومنها كذلك السؤال عن الأغلوطات وعضل المسائل، ومنها السؤال عن المتشابه، متشابه في القرآن، ومنها كذلك السؤال عن أمر لا يمكن أن يقع في حياة الناس، ومنها كذلك السؤال عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم من الخلاف. إذن هذه مجموعة من المسائل التي قد ينهى عن السؤال فيها إذا لم يكن للسؤال فائدة وحاجة لدى طالب العلم. كذلك من المسائل التي ينبه عنها العلماء أنه أحيانا حتى يكون الجواب واضحا يجب أن يكون السؤال إيش؟ واضح. كيف يكون السؤال واضحا؟ فيه له عدة طرق، منها أن تكتب السؤال، أن يكون السؤال مكتوبا، حتى إذا اتصلت بالشيخ بالهاتف، وهذه مشكلة كثيرة، يعني العالم لديه يعني أعباء كثيرة، لديه أعمال كثيرة، فيتصل البعض فيبدأ في مقدمة السؤال: كيف حالك، كيف أخبارك، فتأخذ وقت طويل، ثم بعد ذلك أحيانا يسرد قصة طويلة قد يأخذ بعض الوقت ربع ساعة من أجل أن يسأل عن مسألة. كذلك يجب أن يراعى وقت العالم. من المسائل كذلك أو يعني من المسائل كذلك فيما يتعلق بالسؤال هو أن يتحرى طالب العلم السؤال الذي يريده، فلا تسأل عما لا يفيدك أبدا لأنك قد تجد ما لا يسرك. وقد روي هذا أيضا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، يعني هذه من الأداب المهمة حينما يأتي العالم فتسأله سؤالا فيعطيك الجواب. ليس من الأدب أن تقول له ولكن العالم الفلاني أفتى في المسألة بكذا وكذا. أتى رجل اسمه السدي إلى الإمام مالك فسأله عن مسألة، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى وكان حازما مع طلابه، قال فيها زيد كذا، فقال وماذا قال علي وابن مسعود، كأنه يشير إلى أن المسألة فيها خلاف. فأمر الإمام مالك الحجبة الذين معه أن يضربوه، فهرب من المسجد فلحقوا به، فقال له الإمام ائتوا به برفق. فلما جلس بين يديه قال من أين أنت؟ قال من الكوفة. قال وأين تركت الأدب؟ قال إنما أسأل تفقها. قال في المدينة يأخذون بقول زيد وعلي وابن مسعود لا ينكر فضلهما، لكن إن بدأت الناس بما يكرهون وجدت منهم ما تكره. إذن هذا من الآداب التي يجب على طالب العلم أن يراعيها. الحديث عن السؤال وأدب السؤال يعني يحتاج منا إلى جلسات وإلى تفصيل كثير جدا، ولكن حد يعني لعلنا نكتفي بهذا حتى لا يكون هناك إطالة عليكم. من الآداب أو من المفاتيح المهمة في طلب العلم المفتاح الثاني، وهو مفتاح القراءة. والقراءة من أعظم الأمور عند طلبة العلم، وهناك شغف وعشق كبير بين طالب العلم وبين الكتاب، يتولد هذا العشق مع الزمن فيصبح الكتاب أنيسه وجليسه، بل يستبدل به مجالسة الندماء والقرناء والأصحاب، حيث يجد في الكتاب بغيته ويجد فيه ضالته. وحينما تقلب صفحات العلماء وتقرأ في حياة البلغاء والأدباء تجد من المواقف ما يدلك على هذا العشق العظيم بين طالب العلم وبين الكتاب. يقولون عن أحد العلماء رحمه الله تعالى أنه زار صديقا له في بلد آخر فوجده قد ألف كتابا نفيسا، فأخذ هذا الكتاب فأراد أن ينسخه. ما في مثل الآن مكان تصوير ومكتبات للطباعة، لم يكن هناك إلا أن تكتب بخط يدك، فلم يكن لديه مال، فاضطر أن يبيع قميصه ليشتري به ورقا ينسخ عليه هذا الكتاب. ولهذا كان للكتاب عندهم سابقا قيمة ومنزلة كبيرة، لأنه يكتبه بخط يده وينسخه بخط يده، أو يحصل نسخة لأحد العلماء بكتابته، فيكون للكتاب قيمة وثقل عظيم عند هؤلاء العلماء. من المواقف أيضا موقف الإمام الهمداني رحمه الله تعالى، فقد حضر في مزاد بيعت فيه كتب ابن الجواليقي في بغداد، فحضرها الإمام الهمداني فاشترى قطعة منها بستين دينارا، وأعطي مهلة من الخميس إلى الخميس ليحضر المال. من أين يحضر المال؟ فقراء العلماء، العلماء سابقا فقراء لا يجدون شيئا. لو تتأمل طريقة تحصيلهم للعلم كما سيأتي، كان أحدهم يسافر فلا يعود إلى أهله إلا بعد 15 و 18 و 20 سنة، قضاها كلها في طلب العلم ما بين تعب وجوع وفقر وشدة حتى يتحصل على العلم الشرعي. الآن العلم أبسط ما يكون، ومع ذلك الإقبال عليه أقل ما يكون وللأسف. فعاد الإمام الهمداني رحمه الله إلى همدان فعرض منزله للبيع، لم يكونوا يقدموا على العلم شيء، يعني أعظم ما لدى الإنسان يكون لديه منزل يأوي إليه، فهذا الذي المكان الذي هو أهم شيء بالنسبة له عرضه للبيع. فأثناء العرض وصل إلى 60 دينارا قيمة القطعة، قال بيعوا. قالوا يا إمام تبلغ أكثر، اصبر قليلا. قال بيعوا، فأخذ المبلغ ثم ذهب به رحمه الله ودفع قيمة الكتب التي اشتراها. لما توفي رحمه الله رآه أحد العلماء في الجنة، ورآه في جنة وفي مكان على هيئة كتب، جدرانها والكتب أمامه، يقرأ في هذا ويقرأ في هذا. فقالوا يا إمام ما الذي نراه؟ قال سألت الله عز وجل أن يشغلني في الجنة بما كان يشغلني به في الدنيا. وهذا العلماء وحياتهم رحمهم الله تعالى مع الكتب. طيب كيف تشتري كتابا؟ الآن نتكلم عن القراءة، القراءة مصدرها الكتاب. كيف تشتري كتابا؟ سابقا كان الكتاب حينما تحوزه فإنك تحوز على قطعة نفيسة قد لا توجد عند غيرك. كيف تشتري الكتاب الآن مع كثرة المطابع المنتشرة والمطابع التجارية التي تطبع غثاء كغثاء السيل، أحيانا ليس له زمام ولا خطام؟ يقول العلماء قبل أن تشتري كتابا فعليك أولا بالاستشارة. وقبل أن نذكر هذه الآداب نذكر بقضية مهمة. الاستكثار من الكتب هو من علامات محبة العلم، لهذا يقولون لا يخزن الدفاتر إلا الجواد السخي. طيب بعض الناس تجد في بيته مكتبة ضخمة عريضة لكن علمه قليل، هل هذه علامة سيئة سلبية أو علامة إيجابية؟ هي علامة إيجابية. قيل لأعرابي كان يجمع كتبا، قيل لماذا تشتري شيئا ليس من علمك؟ قال أشتري ما ليس من علمي ليكون من علمي. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل أن بعض طلبة العلم يجمع كتبا كثيرة وينفق فيها أموال طائلة ولا يقرأها، فقال رحمه الله تعالى الكتب لا تبذير فيها، فإذا لم يستفد هو منها سيجد غيره يستفيد من هذه الكتب. ولهذا فجمع الكتب وجمع الدفاتر هي من الأمور ومن المناقب التي لطالب العلم، بل كانت في فترة من الفترات وفي أيام الأندلس كان الناس يتباهون بوجود المكتبات في منازلهم. طيب كيف تشتري كتاب؟ أولا لا بد من الاستشارة، لا بد أن تستشير حتى يصل إلى يديك الكتاب الذي ينفعك. الأمر الثاني أن تتفقد حال الكتاب، خاصة حينما يكون الشراء من معارض الكتب. تذهب إلى معرض الكتاب فتشتري كتبا عديدة ولا تتفقدها. نحن الآن نتكلم عن مطابع، أحيانا يكون نصف الكتاب فيه بياض ولا تستطيع فيما بعد أن تعيد هذا الكتاب لأن جميع المكتبات قد تفرقت وعادت إلى بلادها. إذن لابد أن تتفقد حال الكتاب. الأمر الثاني أن تهتم بالكتب المحققة. لو اطلعتم على المخطوطات كتب العلماء تجدون أن هناك إصلاحا تحقيقا ليس كالتحقيق الحالي الآن، يكون الكتاب 100 صفحة وإذا حقق يصبح 5 مجلدات، هذا ليس تحقيقا علميا وإنما هو نفخ للكتب، وهو نفخ لا فائدة فيه لأن الكتاب الأصل هو محدود الصفحات فأنت تريده. والتحقيق العلمي الصحيح هو الذي يضيء الكتاب لا يظلمه، يضيء الكتاب لا يظلمه. كان العلماء إذا رأوا نسخة أو كتابا فيه تعليق وفيه إصلاح يفرحون به كثيرا، وكانوا يقولون لا يضيء الكتاب حتى إيش؟ حتى يظلم. كيف يظلم؟ بكثرة التعليقات، لكنه يضيء أن يقدم لك كتابا محققا تحقيقا جيدا. أيضا من الأمور المهمة أن يقول العلماء الكتب التي لا يحتاج إليها، الكتب التي لا يحتاج المرء إليها إلا قليلا، مثل كتب تخريج الأحاديث الآن، يعني موسوعات في تخريج الأحاديث، تجد مثلا موسوعة تتسع ل 25 مجلد مرتبة على الحروف الهجائية مثل كنوز السنة ومثل غيرها، هل تقتني هذه الكتب؟ هذه لا تعود إليها إلا أحيانا. هذه الكتب ماذا تفعل بها؟ هل تقتنيها أم لا؟ تقتنيها حتى ولو لم تكن بحاجة إليها إلا لفترة يسيرة، فإن وجودها معك يسهل لك العلم ويقربه لك. طيب، من المسائل التي يتحدث عنها العلماء مسألة إعارة الكتاب. لو تبحثون في كلام العلماء عن الكتب تجدون كأنهم يتحدثون عن أعز شيء يملكونه، حتى سيأتي معنا كيف كانوا إذا أتيت لتتناول الكتاب بأي يد تتناوله. وكان بعضهم يضع كمه الأيمن، يكون الكم كبير جدا من أجل أن يخزن فيه الكتاب، حتى إذا كان في وقت فراغ أو تسنى له يأخذ الكتاب ويقرأ. فكانوا يعظمون الكتاب إلى درجة كبيرة جدا. أنا يعني ليس الحديث الآن عن القراءة والكتاب بقدر ما هو أنه مفتاح من مفاتيح العلوم. طيب، لديك كتاب، هل تعيره أم لا؟ أنت تقول لا ما تعيره، وأنت يا شيخ تعيره. العلماء لهم مسالك في هذا. المسلك الأول، من كانوا يمنعون الإعارة مطلقا، ومن هؤلاء يعني أئمة عظماء، وكان أحدهم يقول ليس بخلا، يقول أجود بجل مالي لا أبالي، وأبخل عند مسألة الكتاب. لماذا؟ قال: وذاك لأنني أنفقت حرصا على تحصيله شرخ الشباب. طول عمري أجمع الكتب ثم أعيرها بهذه السهولة. ومن العلماء من كان يرى الإعارة مطلقا، ويرى أنه من المكارم التي يسعى إليها الإنسان. قيل لأحدهم: أعرني كتابا، قال: لا. قال: ولما؟ قال: إنه من المكاره. قال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره. وهنا من العلماء من كان يمنع الإعارة إلا بشروط. يقول: أنا لا أعير إلا بشرط. طيب، ما هي الشروط؟ قال: أولا أمتحن الذي يريد أن يستعير، فإن كان صاحب دين وصاحب علم أعرته. يقول: لا تعر كتابك إلا إذا علمت بأن المستعير ذو علم ودين. أيضا من الطرق أن تنظر في كتبه، تنظر في كتبه السابقة، فإذا رأيته يتعامل مع كتبه هو معاملة جيدة فسيتعامل مع كتب الآخرين كذلك. الأسئلة فيما بعد، الله يحفظك. فيما يتعلق أيضا بالكتب، في قضية النظر في الكتب والمرات السابقة، أتى أحدهم فاستعار من أحد العلماء كتابا فأعاره، فأعاده متكسرا، ثم أتى مرة أخرى ليطلب كتابا آخر، فقال: ما أحسنت ضيافة الأول حتى نعيرك الثاني. فكانوا أيضا من الوسائل التي كانوا يقومون بها أنهم كانوا يأخذون الرهن الوثيق، فيقول: أعر الدفتر للصاحب بالرهن الوثيق، إنه ليس عيب أو قبيحا أخذ رهن من صديق حتى يحافظ على كتابك. وفي كلا الأحوال يعني الأدب في قضية الإعارة والاستعارة أن يعمل بها كالتالي: أن يكون الإنسان معتدلا متوسطا. أتى أحدهم إلى صاحبه فقال: أعرني كتابا، فأعاره. فقال: لا يكن حبسك للكتاب، فقال: لا يكن إعادتك للكتاب أو حبسك للكتاب كصاحب القربة. قال: وأنت لا يكن طلبك للكتاب كصاحب المصباح. فقال: نعم. إيش قصة صاحب القربة والمصباح؟ أحدهم استعار قربة من جار له ليأخذ عليها ماء ويعيدها في اليوم التالي، فأعادها بعد سنة مخرقة. فقال: لا تكن في حبسك للكتاب كصاحب القربة. أما صاحب المصباح فإن رجلا أتى إلى آخر فقال: أعرني المصباح فإنه سيأتيني ضيف في الليل، فأعاره. فبعد ساعة ذهب إليه قال أريد المصباح، فقال له أنا استعرتها منك لليل أم للنهار؟ فقال لليل، قال لم يحن الليل بعد. فقال لا تكن أيضا تعطيني الآن وتأتيني بعد ساعة لتطلبها، فلا يكن الإنسان كصاحب القربة ولا يكن كصاحب المصباح. طيب كيف تقرأ؟ كيف تقرأ بطريقة سليمة حتى تستفيد؟ يعني أذكرون أيضا نتحدث عن ترتيب المكتبة وكيف تكون. كيف تقرأ قراءة سليمة صحيحة؟ الكتب كثيرة، وحينما تدخل الآن في معارض الكتب وتتأمل هذه الكتب جميعا تقول أين الوقت حتى يستطيع الإنسان أن يقرأ في أكبر قدر ممكن من هذه الكتب. والأغرب من هذا أنك أحيانا حينما تقلب صفحات العلماء تجد أن الخطيب البغدادي رحمه الله قالوا عنه أنه قرأ كتاب البخاري في 3 مجالس، يعني في 3 أيام. قال الذهبي وأحسب أن هذا لا يستطيعه أحد، ولعله قرأها في 5 مجالس، يعني في 5 أيام. طيب كيف تقرأ؟ أولا إذا أردت أن تقرأ قراءة سليمة، لأن أحيانا بعض الناس يقرأ وما في فائدة، والبعض يقرأ أقل وتجد لديه حصيلة معلوماتية ومعرفية أكثر من غيره. حتى تستفيد من القراءة لابد أولا أن تعرف طرائق المؤلفين، بمعنى بعض الكتب تصلح أن تكون مرجعا، وبعض الكتب تصلح أن تكون كتابا أصيلا في الفن، وبعضها قد لا يحتاج إليه. بمعنى حينما نتكلم عن مثلا كتاب كنوز السنة ذكرناها في هذا اللقاء للمرة الثانية، هو كتاب تحتاجه إذا أردت أن تعود إلى حديث معين، لكن ليس من الكتب التي تقرأ بشكل كامل. لكن هناك كتب مثلا كتب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لا، هي بحاجة إلى أن تتأملها وأن تقرأ ما فيها. فمعرفتك بطرائق المؤلفين يساعدك بإذن الله عز وجل على أن تقرأ قراءة سليمة صحيحة. أيضا اقرأ في البداية الكتب الواضحات حينما تريد أن تبدأ في العقيدة مثلا، فمن الخطأ أن تبدأ بكتاب التدمرية لابن تيمية رحمه الله. السبب ليش؟ لأن هناك عدة مجموعة من المصطلحات في الكتاب لن تستطيع أن تستوعبها إلا إذا قرأت الكتب التي هي أقل منه. إذا تبدأ في قراءة الكتب الواضحات. وبالجملة العلماء يقولون الكتب القراءة الكتب على قسمين، إما أن يشملها القراءة السريعة أو القراءة المتأنية الفاحصة. قراءة متأنية فاحصة متى تكون؟ إذا كان للفن الذي تتخصص فيه. فحينما تريد أن تبحث في مسألة تتعلق بالاعتقاد، فمن الخطأ مثلا أن تقول والله سأقرأ كتاب لمعة الاعتقاد أو أقرأ كتاب ابن القيم قراءة سريعة. لا، هذه تحتاج إلى قراءة متأنية فاحصة تقرأها بروية وتركيز حتى تستطيع أن تستوعب كل ما فيها. لهذا يقول أحدهم المزني يقول ما زلت أقرأ في كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وفي كل مرة أقرأ أجد فيها فائدة جديدة. طيب انتقل للنوع الثاني من القراءة وهو القراءة السريعة، وهي من الأهم القضايا التي أريدكم أن تركزوا فيها، لأن معرفتك بهذه القراءة السريعة يجعلك تقطع شوطا كبيرا في القراءة واستيعابا أكثر من غيره. بعض العلماء يقول لك وقرأ الكتاب 1000 مرة، يعني تجد مكتوب في آخر كتاب المدونة للإمام مالك يقول قرأته 1000 مرة، وبعضهم يقرأ 40 مرة 50 مرة لكتاب واحد. كيف الطريقة؟ هي طريقة القراءة السريعة. ما المراد بالقراءة السريعة؟ باختصار أنت الآن الطفل أول ما يبدأ يتعلم القراءة، يتعلم القراءة ماذا؟ حرفا حرفا. يعني حينما تعطيه كلمة مثلا الرحمن ثم بعد ذلك يجمعها في الرحمن. إذا تطور يبدأ يقرأ الكلمة، يعني انتقل من قراءة حرف إلى قراءة كلمة. القراءة السريعة تنتقل من قراءة حرف إلى قراءة كلمة إلى قراءة جملة إلى قراءة عدة جمل أو عدة رموز أو عناصر. طيب كيف؟ يقولون القضية كلها تتعلق بالعين. العين حينما تقرأ كتابا فإن العين يقولون تقف في الثانية أو في كل دقيقة تقرأ من 200 إلى 300 كلمة. الدقيقة المعدل الطبيعي يعني كل الناس معدل الطبيعي يقرأ من 200 إلى 300 كلمة في الدقيقة الواحدة بمعدل صفحة واحدة. فكلما استطعت أن تمرن عينك أكثر استطعت أن تستوعب أكثر. والقراءة السريعة هي من الآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم. يقولون كان ينبغي لطالب العلم أن يمشي سريعا وأن يكتب سريعا وأن يقرأ سريعا. طيب الآن قلنا أن الدقيقة الواحدة تقرأ فيها من 200 إلى 300 كلمة بمقدار ماذا؟ الدقيقة تقرأ صفحة واحدة تقريبا. هنا تأتي قضية عقد الدورات التدريبية للقراءة السريعة. للأسف أكثر الدورات التدريبية للقراءة السريعة هي تطبيقات نظرية وليست عملية. كما أن الإنسان إذا أراد أن يكون رياضيا يدرب جسمه عن طريق التمارين، كذلك إذا أردت أن تقرأ سريعا يجب أن تدرب عينيك على القراءة. طيب كيف أقرأ قراءة سريعة وكيف أمرن نفسي وكيف أمرن عيني على القراءة السريعة؟ بالتالي العلماء يقولون أن تقرأ بمتابعة الأصبع والأفضل. الناس تختلف، يعني أنا من النوع الذي لا أستطيع أن أقرأ بدون قلم، فيكون القلم في يديك. وحتى تكون القراءة السريعة صحيحة تفعل التالي: أولا تكون في مكان لا يشغلك فيه أحد، تحدد الكتاب الذي تريده، وتكون في مكان لا يشغلك فيه أحد وتنقطع عن الناس. لا ينفع مرة ترد على التلفون ومرة على الجوال، مرة تقول للأبناء أخرجوا ومرة تقول أدخلوا، ما ينفع. يجب أن تنقطع عن الناس تماما لمدة ساعة أو ساعتين تستطيع أن تنتهي من مجلد كامل. جيد؟ فيجب أن تحدد المكان الذي تقرأ فيه. إذا حددت هذا المكان لا يكون لديك فيه وسائل التواصل مع الآخرين، تنقطع فيها أيضا عن الأكل وعن الشرب، وتبدأ بالقراءة. تأخذ القلم وتضع القلم على السطر، وهنا تبدأ في تمرين العين. في البداية ستجد مشقة في الحركة، لكن فيما بعد ستجد أن عينيك تسبق القلم أو تسبق الأصبع مع مرور الزمن. طيب سؤال: أثناء القراءة بتمر عليك أشياء تريد أن تحفظها، وتمر أشياء تريد أن تفهمها، وتمر أشياء تريد أن تسأل عنها، فهنا تضع ما يسمى بالرموز. كيف الرموز؟ تقرأ قراءة سريعة، الذي لا تفهمه مثلا الذي تريد أن تحفظه وتضع أمامه حاء، يعني بعد أن تفرغ من الكتاب تعود وتحفظ. الذي لا تفهمه تكتب فاء، الذي تريد السؤال عنه تكتب سين، الذي تريد أن تجعله فائدة تجمعها فيما بعد تكتب دال فائدة، وهكذا. أنت تضع، أي كل إنسان يضع رموز لنفسه، ومن خلال هذه الرموز يستطيع أن يصل إلى الغاية التي يريدها بهذه الطريقة. طبعا الإنسان يختلف، في بعض الناس كل ربع ساعة يحتاج راحة، وفي هذه الراحة تستطيع أن تأكل تشرب تفعل ما تشاء، وبعضهم يستطيع خلال نصف ساعة، وبعضهم من يمتد لديه الفرصة في الصبر إلى مدة ساعة كاملة. بهذه الطريقة يعني يستطيع الإنسان أن يستوعب القراءة السريعة بشكل إيجابي وبشكل صحيح، ويستطيع بإذن الله عز وجل أن ينجز الأمر الذي يريده. طيب من المسائل أيضا المهمة أنك أثناء القراءة لا تحرك رأسك. لو فرضنا أن هناك، يعني كما يقول بعضهم، يقول لو فرضنا أن هناك 500 كلمة مثلا، لديك 500 كلمة أو 500 صفحة، فإن الرأس القارئ يتحرك في 500 صفحة 15,000 مرة، وهذه كافية أن تجلب النوم للإنسان. فلا تحرك رأسك أثناء القراءة، تضع الأصل من بصرك يكون في وسط الكتاب وينزل إلى الأسفل، وأيضا يلتقط الإشارات في الأعلى، لكن لا تحرك رأسك، حرك عينيك فقط حتى تستطيع أن تستوعب القراءة بشكل جيد. من المسائل المتعلقة بالكتاب أيضا أن القراءة أيضا في القراءة السريعة يجب أن تكون القراءة صامتة، لا تكون قراءة مسموعة. القراءة الصامتة، القراءة المسموعة هي أفضل في الحفظ، أما القراءة الصامتة فهي أفضل للفهم، وأقدر على أن الإنسان يقطع شوط كبير جدا في القراءة بهذه الطريقة. يعني هذه بعض الأمور الهامة فيما يتعلق بالقراءة السريعة. أنا لا أدري هل بقي لدينا وقت كافي حتى نستطيع أن نتحدث عن القراءة أو أن ننتقل إلى موضوع البحث. طيب، في النهاية إن شاء الله تكون الأسئلة. إذن المفتاح الأول تحدثنا عن السؤال، المفتاح الثاني عن القراءة، المفتاح الثالث البحث. قبل البحث أعيد باختصار ما ذكرناه في موضوع القراءة التي هي القراءة السريعة. القراءة السريعة يا إخوتي من خلال أسبوع تستطيع أن تقرأ، يعني تخرج حصيلة يوم الجمعة تجد نفسك قرأت 3 إلى 4 مجلدات، وأنا جربت هذه الطريقة في أسبوع فوجدت فعلا أنني استطعت أن أنجز أكثر من 4 مجلدات، يعني كتاب الفوائد أذكر لابن القيم، وكتاب مفتاح دار السعادة، وكتابين آخرين بهذه الطريقة التي يستطيع الإنسان أن يستوعب فيها أشياء كثيرة. طيب سؤال، هل القراءة السريعة أقل فهما؟ تقرأ بسرعة. أثبتت الدراسات أن القراءة السريعة هي أكثر فهما للقارئ. لماذا؟ لأن القراءة متواصلة، حينما تقرأ مثلا كتاب الداء والدواء لابن القيم وتمكث فيه أسبوعا كاملا تجد أن هناك انفصال ما بين ما تقرأه قبل أسبوع وما تقرأه في آخر يوم، بينما القراءة السريعة هي في يوم واحد وفي ساعة واحدة تمر على الكتاب، يكون هناك ترابط في المعلومات التي ترجوها. إذن القراءة السريعة تحتاج مكان جيد، من جيد صحيا من حيث التهوية، من حيث الإضاءة، تحتاج إلى مكان تنقطع فيه عن الناس تماما، لا عن طريق الهاتف ولا الناس المحيطين بك، تحتاج كذلك أن تأخذ قلما وأن تمرر القلم على السطر وأن تكون عينيك تتابع السطر، تتابع القلم لا القلم الذي يتبع العينين. والأمر الخامس أن يكون لديك رموز وإشارات، كل واحد منا يكون له رموزه الخاصة في الفهم والحفظ والأسئلة، وبهذا تستطيع بإذن الله عز وجل أن تستوعب القراءة السريعة. أتمنى أنكم تطبقوها وتجربوها، ستجدون أثرها وفائدتها أكبر بإذن الله. المفتاح الثالث مفتاح البحث. أرجو أن تنبهوني إذا بقي 3 دقائق الأخيرة حتى أجيب على أسئلتكم. البحث أيضا هو من مفاتيح العلوم ومن المفاتيح التي يتوصل بها الإنسان إلى بغيته. فالسؤال يوصلك إلى بغيتك، تلقي عن العلماء يوصلك كذلك، القراءة كذلك البحث. بل إن البحث أحيانا قد يصل الإنسان منه إلى مسائل كثيرة أفضل من أن يقرأ كتابا واحدا. البحث إذا أخذه الإنسان بجد واجتهاد، ولهذا أنا أقول لكم الآن كما نقول للطلاب في الجامعة، قل لا تبحثوا دائما عن طريق الكمبيوتر أو عن طريق المكتبات الموجودة حاليا، احرص أن يكون لك أبحاث خاصة تعود أنت فيها إلى الكتب. لماذا؟ حينما تستخدم محركات البحث وحينما تستخدم المكتبات الموجودة على شبكة الإنترنت فإنها توصلك إلى الغاية التي تريدها مباشرة، بينما إذا بحثت في الكتب كم فائدة ستمر عليك؟ قد أنت تبحث مسألة فقهية فتجد أنك تمر على مسائل في الفقه ومسائل في العقيدة ومسائل في اللغة ومسائل متنوعة ومختلفة تماما عن كونك تبحث عن مسألة واحدة. اجعل لك دائما أبحاثك الخاصة بك، اجمعها في مجلد، اجمعها في يعني في ملف واحد، يوم من الأيام تكون من الأبحاث المفيدة التي ينتفع بها الناس. قد ترى أنها غير مفيدة لكنها يوم من الأيام ستجد أن فيها فائدة وثمرة كبيرة لك. يقولون الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله، يقول: حضرت يوما الدرس عند أستاذي فلم أفهم ذلك الدرس كما كانت العادة. كنت في العادة أخرج من الدرس فأستوعب الدرس بشكل جيد. يقول: فعدت إلى منزلي الظهر وبدأت أبحث في هذه المسألة. يقول: لم أنتبه إلا والعصر يؤذن. صليت العصر وعدت إلى المكتبة واستمريت في البحث حتى أذن المغرب، فصليت في المسجد وعدت. ثم بعد ذلك أوقد لي خادمي حطبا حطبا حتى يعني أستضيء به، فيقول: فاستمريت على ذلك إلى أذان الفجر، لا يقطعني إلا أن أشرب الشاي حتى أطرد الكسل والملل عني. فأذن الفجر ولم تنجلي لي المسألة، فصليت وعدت حتى ارتفع النهار. عند ذلك اتضحت لي المسألة بشكل كامل، فقلت لخادمي: لا توقظني لدرس الشيخ، فقد اكتفيت بما استفدته بالأمس من الظهر إلى طلوع النهار في اليوم الثاني وهو يبحث. كم كتاب قرأ؟ كم مسألة مر عليها في اللغة، ومسألة مر عليها في الفقه وفي المصطلح وفي الأصول؟ مسائل كثيرة. ولهذا تجد العلماء أثناء البحث في المسائل يستخرجون فوائد علمية لم تكن لغيرهم. المحركات البحث الموجودة بالإمكان أن يستفيد منها الطالب إذا كان هناك بحث سريع، يعني أمر يحتاج أن ينتهي منه سريعا. حتى تخريج الأحاديث لا تعتمد، يعني أنا كنت أطالع بعض الإخوة جزاه الله خير الآن يعملون على برنامج تدخل الحديث يخرج لك تماما من رواه ومن خرجه ومن صححه ومن ضعفه ومن تحدث فيه بسهولة. لكن حينما كان العلماء سابقا أحدهم يسافر من أجل حديث واحد ويطوي الفيافي ويبيت نائما جائعا، ثم بعد ذلك يعود إلى أهله بعد عام كامل من أجل أن يستمع إلى حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل المهمة في البحث أن يكون لدى طالب العلم جلد وقوة في معرفة أقوال العلماء. كيف؟ حينما تقرأ في كتاب في الفقه الشافعي مثلا ويقول لك في هذا الكتاب: وقال الإمام أبي حنيفة كذا، هنا البحث والتعب فيه أن تذهب إلى كتب أبي حنيفة وكتب الأحناف فتستخرج منه ماذا قال الإمام أبي حنيفة رحمه الله. هناك بعض المسائل التي كنا نسمعها عن الإمام الشافعي رحمه الله، مثلا أنه كان يرى الجهر بالنية، وفي بعض المسائل فيقول شيخنا عبد الله بن جبريل رحمه الله: فذهبت إلى كتب العلماء في ذلك المذهب فلم أجد أن هذا قول العالم. وهذه من الفوائد الجميلة التي يجدها طالب العلم ويسعد بها وينتشي بها حينما يجد مسألة تعب في تحصيلها فوجد فيها تحقيقا علميا لم يسبق إليه. هذه أيضا من الفوائد المهمة. أيضا أثناء البحث درب نفسك على أن تعود إلى المراجع الأصلية. أسوأ شيء أن تعود إلى المختصرات، أسوأ شيء أن تعود إلى المختصرات. المختصر العالم اختصره بناء على تراكم معرفي كثير، فأتى فقدم لك هذه الخلاصة، فهل أنت تريد الخلاصة في العلم أم تريد أن تتبحر وتتوسع؟ قد تستفيد منها في حفظها في التعامل معها، لكن لا يكون هو الأصل لديك. لا بد أن تتوسع في العلوم وأن تعود إلى المراجع الأصلية. أتذكر أحد العلماء يقول: ذهبت إلى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول قرأت أظنه كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة، كتاب معروف. فيقول سألت الشيخ عبد العزيز بن باز عنه وأردت أن أتنمر بالعلم، بمعنى أن يفرد الإنسان عضلاته الفكرية أمام شخصية مثل الشيخ بن باز. فقال الشيخ رحمه الله: لم أقرأ الكتاب، لم أقرأ الكتاب. قال: أنت الشيخ بن باز ولم تقرأ الكتاب؟ قال: يا بني، العلم له أصول، إذا قرأت الأصول نطقت القلوب بالفروع. شك أن يقرأ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والكتب الأصيلة لأهل العلم، وهذه الأشياء من الفروع التي إن وجد الإنسان وقتا فيقرأها ويستفيد منها ويقدمها، وإن لم يجد فإنها ليست من العلوم المهمة. إذن طالب العلم بحاجة إلى أن يعود إلى هذه المراجع الأصلية. أيضا الأمانة العلمية، لا تنسب لنفسك قولا ليس لك. من أسوأ الأشياء في طالب العلم أن يبحث في مسألة ثم يقول هذا قولي، أو أحيانا يكتب قولا ويظن أنه له فينسبه له فيفتضح بين أهل العلم. والعلماء لهم تصانيف في من يغيرون على كتب العلماء ويسرقون هذه التصانيف وينتحلون هذه الكتب. فالبحث عموما هو من المفاتيح العظيمة التي يجب على طالب العلم أن يحرص فيها. الحديث عن البحث يطول، لكن الذي أردت أن أوصله لكم قبل أن أخذ أسئلتكم، الذي أريد أن أوصله لكم من خلال هذا اللقاء، أن العلوم حتى تصل إلى العلم الشرعي هذا العلم لا بد له من مفاتيح، وهذه المفاتيح لا ينفع أن تأخذ ببعضها وأن تترك بعضها. يجب عليك كطالب علم تريد أن تؤسس نفسك وتؤصل نفسك تأصيلا وبناء علميا أن تأخذ بها جميعا. يجب أن يكون لديك السؤال لأهل العلم، ويكون لديك القراءة، ويكون لديك العلم، ويكون لديك التلقي، تلقي العلم الشرعي. وهذا ما سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم. طيب نأخذ بعض الأسئلة منكم. أحسن الله إليك يا شيخ ونفع بك. بالنسبة لإعارة بعض الناس الكتب للغير، بالنسبة للرأي الذي يقول بعدم إعارة الكتب، يعني من الممكن أنهم كانوا يقصدون أنهم قديما كانوا يكتبون الكتب فهيأخذ هذا منهم الجهد والوقت غير أيامنا هذه، فالآن أصبح من اليسير طباعة الكتب ورخص ثمنها. أما قديما فكان إذا أخذ الكتاب ولم يرده خسر الكتاب وخسر يعني هذه وجهة نظر، هذه وجهة نظر، لكنها طبعا مثل ما ذكرت الذين كانوا يمنعون، يعني من العلماء من كان يمنع مطلقا، ليس فقط لأن كانت لأن كانوا يكتبون بخط اليد، بل لأنها كانت تعني لديهم الشيء الكثير ولا يريدون، يعني سبب المنع أنهم يخشون من عدم إرجاعها. يقولون إن رجل جمع مكتبة كبيرة في الهند، فقالوا لك له من أين لك هذه الكتب؟ قال استعرتها من الناس. قالوا أولا تعيدها؟ قال من أعار الكتاب فهو مجنون، ومن أعادها فهو أجن منه. حتى الكتب الآن الكتب، الكتاب الذي قرأت فيه ووضعت عليه تعليقاتك أو تعليقات علماء حضرت إلى دروسهم وكتبت، هذا يعني لطالب العلم الشيء الكثير. وكونه يفرط فيه، يعني حتى العلماء الذين أجازوا الإعارة مطلقا لا يقولون يعني لا تعيد هذه الكتب، ولكن أيضا يجب على طالب العلم أن يحرص على كتبه. نعم تفضل شيخ. أحسن الله إليك. من أهداف القراءة السريعة اختصار الوقت، ليس ثمة وقت لطالب العلم أن يضع رموزا على قراءته أثناء القراءة إما ليحفظها أم يفهمها، فكيف يجمع بينهما؟ كيف ما في وقت؟ هل هناك وقت لأن يضع رموز وهو يقرأ القراءة السريعة؟ هي أنت لا أن تقولها لأنك لم تجرب، بس لو جربت القراءة السريعة ستجدها سهلة جدا، يعني سهل وأنت تتنقل بين الأسطر تضع حرف فاء، سهلا تتفضى حرف حاء، مع الزمن ستجد أنها سهلة وميسورة جدا. ولا تأخذ من الوقت؟ لا ما تأخذ وقت أبدا، يعني ولا تعيق طالب العلم، سيجد نفسه بعد فترة. هو يعني في الختام، ما أنك سألت عن هذا السؤال، في الختام الذي أريد أن أقوله أن القراءة السريعة هي مبنية على التدريب، كلما تدربت عليها أكثر كلما استطعت أن تقرأ بشكل أكبر. إذا كان المعدل الطبيعي أن تقرأ في الدقيقة 200 إلى 300 كلمة وهي تقريبا صفحة أو أكثر، فتستطيع أن تجعل هذه الدقيقة في صفحتين، وهكذا حتى يعني بإذن الله عز وجل تصل إلى بغيتك. أرجو إن شاء الله أن يكون ما قدمنا فيه الفائدة، وأكد وأكرر يعني ما نقدمه في هذه الدروس هو عبارة عن إشارات ورموز يعني علم كبير جدا ومعرفة طويلة جدا، لكن أرجو إن شاء الله أن الذي لا نستطيع أن نفي به من خلال هذه الدروس أن نفي به إن شاء الله من خلال الكتاب الذي سيطبع، وهو كتاب البناء العلمي خطوات عملية قريبا إن شاء الله. صلى الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل مكان، إنه عز وجل جواد كريم. صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فخرج من دونه.